ماشي اتفضل اتفضل اتفضل دوس ماشي دوس فينا شيخنا بس هو ماشي انا بس ماشي الخضر ها اشتغل. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وقفنا عند قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال ابن كثير رحمه الله عليه، قال: هذه رخصة من الله تعالى، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الطعام والشراب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك. لا لا لا لا. كانوا عند في من ضمن مراحل الصيام، احنا قلنا في مرحلة الصيام كانت إيه؟ كم مرحلة؟ ثلاثة. الأولى كان عاشوراء، هو الإيه؟ الفرض. كان يوما واحدا في العام فرضا على كل مسلم في السنة الأولى من الهجرة. في السنة الثانية فرض الإيه؟ رمضان. وفي المرحلة الأولى من فرض رمضان كان الفرض هو التخيير، من صام مع حتى استطاعته وقدرته وإقامته وصحته، إن شاء أفطر، وإن شاء أفطر وأخرج فدية، وإن شاء صام. المرحلة الثانية الثالثة صار فرضا على كل مسلم مقيم صحيح عاقل بالغ الصوم. من مراحل الصيام في مسائل النفس كان أيضا في صدر الصيام، في مراحل الصيام كان المرء إذا انتهى الصيام ودخل الليل وغربت الشمس حل له الطعام والشراب إلى أحد الأجلين، إما أن يدخل وقت العشاء أو ينام، فإذا دخل العشاء أو غلبه النوم صار ممنوعا من الطعام والشراب إلى اليوم الثاني، فجاء التخفيف والتيسير ونسق هذا الأمر، وصار المسلم في رمضان إذا دخل وقت الغروب وغربت الشمس حل له الطعام والشراب والجماع إلى الفجر، دخل العشاء نام، لم ينم صار مشروعا له أن يأكل ويشرب ويجمع إلى طلوع الفجر. قال قال ابن كثير: فمتى نام أي بعد غروب الشمس أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع، هذا في الأول الأمر، إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. قال: والرفث هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. قال ابن كثير: وكان السبب في نزول هذه الآية في حديث معاذ الطويل عند البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فنزل قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وذكر ابن عباس أن المسلمين كانوا في رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى القابلة. يعني إيه؟ يعني مثلا نضرب مثال عملي عشان بس نشوف المسألة ماشية إزاي. دلوقتي مثلا في هذه الآونة، لو دولة ما فترة الليل، فترة الصيام عندها 22 ساعة، طيب، وفترة الليل عندها ساعتين فقط، وفي دول كده الليل كله عندهم ايه، ما اتكلمش على المغرب العشاء، لا الليل كله كام ساعتين، فيباح لهم الايه، الطعام والشراب والجماع في ساعتين فقط، وباقي اليوم صيام. لذلك قالوا ان الدول التي يتميز فيها الليل والنهار، ركز في دي، الدول التي يتميز فيها الليل من النهار يجب على المسلمين فيها أن يصوموا النهار ولو زاد عن 20 ساعة. أما الدول التي لا يتميز فيها الليل والنهار، قالوا يرجعون إلى الليل والنهار في أقرب دولة تقرب منهم. واضح كده؟ المهم، يعني بس إيه مثال لما كان في إيه؟ طبعًا في مكة والمدينة كان الصحابة كان عندهم الليل والنهار كسائر البلاد، ولكن كان حكم شرعي بقى، ملوش علاقة بالليل والنهار، كان حكم شرعي ليس له علاقة بالليل والنهار. كان الحكم الشرعي أن الغروب إذا دخل، طيب، فأنا بس أردت المثل ده ليه؟ للتقريب. فإذا دخل عندهم الغروب والليل صار الجماع والطعام والشراب جائزا إلى أحد الأجلين، إما دخول العشاء أو أن ينام أحدهم. فإذا دخل العشاء أو نام أحدهم حرم على هذا الشخص الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، كما ذكر ذلك ابن كثير عن ابن عباس وعن عمر وغيرهم. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ابن كثير: أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع، أي في الليل. شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض والخيط الإيه؟ فالآية ليست على ظاهرها كما فهم صاحب الجليل، فهم أنه إيه؟ أتى بإيه؟ بعقالين، أبيض وإيه؟ وأسود، وظل يأكل ويشرب حتى يرى بياض العقال من سواده. ها؟ ولكن الآية المراد بالإيه؟ بالخيط هنا إيه؟ مجاز عن الليل والنهار وليس على حقيقته، هكذا أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وذكر ابن كثير هذا الحديث عن عدي بن حاتم قال: لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين. من القائل؟ من الصحابي؟ قضية بلاش معانا ماشي. أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت أسادتي، فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. يعني إيه بقى لما تبين له الأبيض من الأسود؟ يعني الفجر أذن، يعني طبعا زمان ما كانش فيه مصابيح في الإيه؟ ها، وبدأ النور يظهر، نور الصباح. يعني كان لغاية بقى إيه؟ بعد الفجر وقرب الشروق كمان. إنه فاهم من الإيه؟ من الآية إنه يأتي بخيطين ويأكل حتى يتبين له بالإضاءة الإيه؟ إضاءة الإضاءة ليست إضاءة الإيه؟ المصباح، ولكن إضاءة الجو، إن هو إيه؟ يأكل ويشرب. فقال: فظللت أكل وأشرب حتى تبين لي الإيه؟ الأبيض من الأسود، فأمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض. بهذه لها تأويلان: وسادك عريض يعني ضعيف في الفهم، او وسادك عريض اذا بناء على التأويل الثاني انك اذا فعلت ذلك على فهمك انت ستظل تأكل وتشرب ليلا ايه طويلا الى الشروق. ده التأويل الايه. طيب قال: انما ذلك بياض النهار وسواد الايه الليل. ده بيسموه ايه بقى يا جماعة دوت؟ بيسموه أن السنة قاضية على القرآن، بمعنى أنها مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقه، مبينة لمبهمه، مفسرة لمجمله. قول لي بقى انت كده الاربع العبارات دول شايفني ده ولا؟ ها اتفضل. هنا ايوه موضوع مجملة مهمله. لا مش مهمله، لا مجملة مجمله. ايوه ممتاز كده ما شاء الله عليك. قلت حاجه لسه؟ استاذ عمر ماشي احفظته ما عندك بقى. قال فابان له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كما ذكرنا ان هنا السنه تبين ما ابهم في القران. فالسنه معنى ان السنه قاطع القران، اي كما ذكرنا في هذه العبارات، ومن ذلك انها تبين المجمل، لان لفظه الخيط الابيض تحتمل الخيط على ظاهره، تحتمل الليل والايه النهار. فابان النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالايه. قال ابن كثير: وفي اباحته تعالى جواز الاكل الى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. هنا استنباط، طبعا السحور استحبابه ثابت بالسنه والاجماع، ثابت بالايه؟ بالسنه والاجماع. فابن كثير بيستنبط ايضا ان القران يدل على استحباب الايه؟ السحور، لان الله اباح الطعام والشراب الى قبيل طلوع الفجر، فدل ذلك على ان السحور مستحب. قال: لانه من باب الرخصه، فالاخذ به محبوب، وورد في السنه في الصحيحين الحث على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. السحور ام السحور؟ دوما احفظ هذه القاعده، الفرق بين الطهور والطهور، السحور والسحور، الوضوء والوضوء، بالضم الفعل وبالفتح الآلة. أي الوقت والأكل، هذا هو. هو الطهور ماؤه، ما لم يقل هو الطهور ماؤه، فبالفتح، بالضم الفعل وبالفتح الآلة. بالضم الفعل يعني إيه؟ يعني الوضوء هو التوضؤ نفسه، الوضوء هو الماء، الطهور هو التطهر، الطهور هو الماء. طيب السحور، السحور هو الطعام، السحور هو الأكل منه، والله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. بالفتح الوقت، احنا قلنا بالفتح الايه؟ بالفتح الضاء، بالفتح الآلة الوقت. طيب وبالضم الطعام. لما قلنا هو قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور الحل ايه؟ ميتته. الطهور بالضم هو التطهر اللي هو الفعل نفسه، فبالضم هو الفعل. فالسحور هو اتاكل من الاكل الفعل نفسه، السحور هو الطعام، والله اعلم. قال ابن كثير: ويستحب تاخيره، اي السحور، الى وقت انفجار الفجر، كما في الصحيحين حديث انس وزيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه، فسئل انس: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هكذا انظر يعني كيف كانت تحسب الاعمار بالاعمال الصالحه، تحسب بالقراءه، بالقيام، تحسب الاعمار بالاعمال الصالحه، قدر 50 آية في المتوسط. يعني قول ثلث ساعة، ربع ساعة بالكثير، والله أعلم. قال: وقد روي عن طائفة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، يعني قبيل طلوع الفجر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم، لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هنا عندنا إيه؟ أذانين. في اماكن لا يؤذن فيها الا اذان واحد فقط. والسنه الاذانان، الاول للتنبيه، تنبيه النائم ليقوم، تنبيه الذي لم يتسحر ليسارع، هذا هو اذان بلال. يؤذن بليل اي لم يطلع الايه الفجر بعد. فقوله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل اي قبل طلوع الفجر. لذلك كما ذكر ابن حجر انه من البدع التي كانت في مصر وما زالت، قال حتى كلام من ايام ابن حجر يوم من مساله ارفع الميه، ابن حجر بيقول كانوا يجعلوا اضاءه المصابيح علامه على الامساك عن الطعام والشراب باب الاحتياط، وهذا مخالف للشرع. ها بل لك ان تاكل وتشرب حتى يؤذن الاذان الثاني، ده هو اذان الايه؟ دخول الوقت مش الاقامه، عشان بس ايه؟ ها يبقى عندي اذانين، ده اذان اللي هو بيكون قبل طلوع الفجر، ده للتنبيه اللي بيتقال فيه على الراجح الصلاه خير من النوم. الاذان الثاني بقى هو اذان دخول الوقت، هو اذان الفجر نفسه، ده بقى يمسك عنه المرء عن الطعام والشراب. فالامساكيه هذه من المخالفات المحدثه، ما فيش حاجه اسمها مدفع الامساك. كل هذا لا تاكلوا، ربنا ما قالش كده، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. اتفضل. في واحد شبه الان دلوقتي الربع ساعه دي ما بين الاولاني وقت الاخر، مثلا بالنسبه للصحابه كان بيشترط الصوم الحاجات دي، بالنسبه لنا بيقول بعضهم مثلا يعمل كل الكلام ده وقت الساعه. لا احنا ما الكلام مش على كده، الكلام متى يمسك مش متى يبدا. له مثلا ان يبدا قبل الاذان بساعه السحور، لكن مثلا المساله الاشكال كله مش متى يبدا السحور، المساله متى يمسك عن الطعام والشراب. ها فالادعاء ان الانسان يمسك بالكليه قبل الاذان الحقيقي بربع ساعه او 10 دقائق اللي بيسموه الامساك، هذا مخالف للسنه، بل ورد في السنن ما يعني يزيد على ذلك في الرخصه. فيما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم الماء فلا يضعه حتى يقضي حاجتهم. ها ان انت الاذان الثاني، الاذان الثاني مش الاولاني اللي هو اذان بقى دخول الوقت، فهذه بضوابط معينه يكون الماء في يدك، واردت ان تشرب فسمعت الله اكبر الله اكبر، ها قال فلا يدعه حتى يقضي ها حاجتهم. هنا في ضوابط بقى، ان هو محتاج للشراب، ان الشراب في يده مش هيصحى يقوم بقى يجيب الميه ويملى. اتفضل حمد. يرفع يشرب، والله اعلم. قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل، هذا في دليل على ان المغرب يدخل على ان الليل يدخل بغروب الشمس، الليل بيبدا بغروب الشمس. يعني نيجي مثلا نتكلم على ايه افضل القيام في وقت السحر، ازاي احسب وقت السحر؟ اشوف الليل بيبدا في امتى وبينتهي امتى واقسم على ثلاثه. فالليل بيبدا بالعشاء، لا من المغرب. الانشاء عند الناس ان الليل يبدا من العشاء، وهذا خطا، الليل يبدا بغروب الشمس. الدليل ثم يتم الصيام الى الليل، والانسان بيفطر مع الغروب، فوقت السحر بيحسب من وقت اذان المغرب في الساعه كام والفجر الساعه كام، ويتقسم على ثلاثه وده الثلث الاخير. فقوله تعالى ثم يتم الصيام الى الليل، ذكر ابن كثير ما عند احمد من حديث ابي هريره بسند الحسن من قوله تعالى إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وأيضا مما يدل على سنية واستحباب تعجيل الفطر ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لما رآهم يواصلون فأنكر عليهم قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالكلام على الوصال هنا فيه خلاف، لكن المشكلة أقصد الفئة يعني هنا أنه لما أنكر عليهم الوصال دل أن المستحب عند الله تبارك وتعالى أن نعجل بالإيه؟ بالفطر. والمسألة الوصال فيها خلاف الأقرب والله أعلم، وأن الوصال لليليتين أو ثلاثة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط. الصيام لا يواصل على ظاهره. والله أعلم. هنا فوائد في هذه الآيات. الفائدة الأولى في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لها ثلاث تأويلات. الأول: سمي ما بين الزوجين ما ورد في قوله تعالى: هن لباس لكم، لامتزاج الزوجين كل منهما بصاحبه، هو لباس لها وهي لباس له، فينضم الجسد إلى الجسد ويقع الامتزاج، فشبه ذلك بالثوب الواحد. التوجيه الثاني لهذه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هو ستر لها وهي ستر له، فكلاهما ستر لصاحبه، والستر يقتضي أن تستر على زوجها وأن يستر عليها. ففي حال الفراش هذا مقام ستر، والديانة تحكم، ونقول ذلك لأن إذا قلت الديانة وظهر الخلاف في أمر آخر تظهر الديانة في الستر، فضعيف الديانة أو ضعيفة الديانة عند الخلاف تظهر ما ستره الله تبارك وتعالى، تظهر ما. وهنا كما ذكرنا الديانة هي الحكم. رحمكم الله. فالمعنى الثاني لقوله تعالى: هن لباس لكم، هو مقام الستر، فما يقع ما بينهما على الفراش هذا أمر بينهما لا يظهر لأحد، وإنما كما ذكرنا إذا وقع خلاف لأمر آخر مثلا عند الطلاق أو غيره فتتحكم الديانة هنا، فضعيف الديانة وضعيف الأمانة قد يظهر ما ستره الله تبارك وتعالى. المعنى الثالث لذلك أن كلاهما في حال الوقاع ستر للآخر عن أعين الناس، فلا يكشف عورتها ولا تكشف هي عورتها. قوله تعالى: الآن فالآن باشرهن. المباشرة تأتي على معان ثلاثة. الأول: المباشرة هو الوصف، مطلق الوصف يسمى مباشرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ناهيا المرأة فقال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني باب التوسع بين النساء فيه سعة في المجالسة، في فتجالس المرأة المرأة فتصف حالها لزوجها كأنه يراه، كأنه يرى إيه؟ زوجته، كأنه يرى إيه؟ لا مش زوجته، ما كان كده زوجته يرى، يرى إيه؟ التي تصفها الزوجة. فقوله لا تباشر المرأة المرأة هنا المراد به الوصف، فإن النساء قد يعني المرأة تطلع على المرأة في باب التوسع فتصف ذلك لزوجها، فهذا أمر منهي عنه. المعنى الثاني للمباشرة هو الجماع، وهذا هو المراد في الآية. فالآن باشرهن كان قبل هذا التيسير كان منهيا على المرء إذا أفطر فنام أو دخل العشاء أن يباشر، أي يجامع زوجته، ثم رخص في ذلك. فالمباشرة هنا في الآية، فأقصد المعنى الثاني المباشرة هو الجماع، وهو المراد في هذه الآية. فالآن باشرهن يشمل المباشرة بالجماع الكامل. المعنى الثاني المباشرة هو الملامسة بين الزوجين دون إدخال، كما في قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو إيه؟ هو صائم، وطبعا الصائم يحرم عليه الجماع. قالت وكان أملككم لإربي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء اختلفوا في الصائم هل له أن يباشر؟ طبعا الخلاف في المباشرة المراد بها إيه بقى هنا؟ الخلاف في حكم المباشرة للصائم، أي مباشرة يا إسلام؟ التي دون الإيه؟ الجماع، لأن الجماع محرم على الصائم. كان الشيخ بيحكي والله كان بيدي كلمة كده بيتكلم على المنهيات عن الصائم ومنها الجماع، فرجل يعني راجل 50 تقريبا في العقد الخامس، فقال ماذا تقول انا؟ ايش من اين لك هذا؟ من قال ذلك؟ فالرجل الشاهد لم يكن يعلم ان الجماع ايه؟ يفسد الصوم. وبالامس برضو سالوني عن ايه؟ اخي سالني عن والدته بتاخد قبل الفطار حبايه بشويه ميه من اول رمضان قبل الفطار. بتشرب ميه وتاخد حبايه قبل الفطار. ايه حكم الله؟ ايه حكم الصيام يا فارس؟ يفسد صوم؟ مو افسدت صوم المرأة كده؟ حرام عليك يا اخي، اين الرفق بالانسان؟ ها لا يفسد الصوم. ما كان في مضى. ايه حكم الصيام طيب؟ لا لا حكم الصوم ايه يا عم؟ حكم الصوم ايه؟ لم يفسد، لم يفسد يعني. قول لي اعلم، رايح نفسك خش كعبال انت كده. لا قبل الفطار تشرب ميه وتاخد برشام. فسد الفريضه، فسد الصوم. ايه فريضه انت؟ من انت متجرد إيه؟ حرام عليك يا شيخ بلالي. فين الرفق؟ ها محمد الله اكبر. ها ايه غير صحيح؟ لا الصيام صحيح طبعا، الصيام صحيح، الصيام صحيح. لان عندنا الرجل، عندنا حديث أسماء في البخاري قالت أفطرنا على يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بانت الشمس. طيب وعندنا أيضا حديث السائلين، وحديث علي بن حاتم كان يأكل ويشرب ظنا أن النهي معلق برؤية الخيط الأبيض من أسود. فالخطأ، الجهل، النسيان إخوة في الأحكام. الخطأ، النسيان، الجهل إخوة في الأحكام. طيب لو اللي بيحضر معنا درس القواعد الأصولية فاكرين يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المنهيات. فيغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المنهيات. يعني من أتاك فاستفتاك في رجل، من أتاك فاستفتاك في رجل نسي أن ينوي الصوم، خلاص يمسك حرمة الوقت وعليه نقص. ها لان النيه ايه؟ نيه فرض، نيه مامور، والمامورات لا تسقط لا بالخطا ولا بالجهل ولا بالنسيان. شوف حديث المسيء في صلاته قال ارجع فايه؟ فصل، فانك لم تصل، لانه كان ايه؟ ترك ركن اللي هو ايه؟ هقوله الطمأنينه. ها حديث معاويه بن حكم السلمي عمل فعل محظورا ام مامورا؟ فعل محظورا ام ترك مامورا؟ فعلى محظورا، فنسلم أمره بالعاد، كان يتكلم ولم يكن يعلم أن الكلام يبطل الصلاة، في حين أن نسلم أمر المسيء أن يعيد الصلاة. فالمحظورات غير المأمورات يا جماعة، المأمورات لا تسقط لا بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. واحد قال لك والله جيت أنا نسيت السجدة الثانية من الركعة الثالثة، السجدة الثانية من الركعة الثالثة أعمل إيه؟ ده ترك مأمور. في واحد يقول لك جيت والله أنا بعد ما صليت لقيت نجاسة على الثوب أعمل إيه؟ ده زي ده؟ فتح عينك تاكل مالده ستة صايم بعد المغرب بقى. ها معايا؟ اصحى شويه كده. ها المأمور غير المحظور. ايوه. فهنا في مساله من اكل جاهلا خاطئا، فحديث اسماء اكلوا وافطروا ثم بنت الشمس، ها لم يؤمر بالقضاء، ولو امر بالقضاء لشاع الامر. لذلك فمن قالوا من غلب على ظنه ان الفجر طلع فاكل ثم بان خلافه فصومه صحيح. عدي صاحب الجليل فعل ذلك جاهلا، لم يؤمر بالايه؟ بالقضاء. طيب حديث اسماء في البخاري أكلوا بالفعل ولم يأمروا بالإيه؟ على الراجح الله أعلم لم يأمروا بالقضاء. إذن ها لا الأمر هنا المسألة في الأمور التي هي مأمورات، يعني إيه؟ لم يكن يعلم أن النية واجبة. طيب لم يكن يعلم مثلا أن الفاتحة واجبة، كان يقف كده يصمت ولا طيب نعم. لكن هي هل يقال حالها كحال من لم يصب؟ لا، صيامها صحيح، صيامها طيب. لكن الأمر فيما يستغرب بعد ذلك، لو فعلت مع العلم هنا يقول أن الصيام إيه؟ والله أعلم. نعم نعم. وقد تلام وتعاتب على أنها قصرت في العلم لأمر آخر. أحسنت. الحاضرة. أحسنت. إن علمت الحكم قبل أذان المغرب تعيد اليوم الذي فيه. طبعا الأمر كله على العلم. قبل أن ينقضي اليوم وثلاثة اليوم فقط وما مضى. لا يعلم بعد المغرب. نعم. لذلك اختلفوا، نعود إلى مسألة المباشرة. قالوا هل للصائم أن يباشر؟ طبعا المباشرة هنا تحمل على إيه؟ على المعنى اللي هو الإيه؟ الجماع الكامل، صح كده؟ أيوة. طبعا لا خلاف أن الصائم لا يجوز له أن يباشر على المعنى الجماع، إنما خلاف في المباشرة التي ما دون الإدخال. فوقع الخلاف في ذلك، وقال ابن عمر، كان ابن عمر ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، وهذا الله أعلم يعني يوجه كلامه على خشية أن يزيد به الأمر فيقع في المحظور. لذلك في نهاية الآية بتاعت حل لكم ليلة الصيام بما نهايتها؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى الإنسان إذا غلب على ظنه أنه إن قبل أو باشر فسد صومه فلا يفعل، يدل على ذلك الإيه؟ الآية تلك حدود الله فلا. وفي السنة قالت عائشة، ذكرت حكما ثم ذكرت علة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويصوم، ثم قالت وكأنها تقول ولكن ها كان سلم أملككم لإيه؟ لإربي. والمعنى فمن لم يكن كحاله فلا يفعل مثله. يبقى الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين ايه؟ احنا عندنا درجات للاحكام، في احكام خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم كالوصال ليومين او ثلاثه، في احكام عامه، في احكام معلقه بقيد وضابط، وجد الضابط تفعل وان لم يوجد لا تفعل. الضابط كان املككم لايه؟ لذلك وهذا يوجه لحظه يوجه قول ابن عمر في النهي عن القبله والمباشره للصائم. قال ابو عمر بن عبد البر، لا أعلم أحدا رخص فيها، أي في القبلة والمباشرة، لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه. ده برضه بينقل الإجماع على أنه قال لا أعلم أحدا رخص فيها، رخص فين؟ المباشرة والقبلة، لشخص هيعلم من حاله أنه هو إيه؟ لن يتمالك وسيفعل ما يفسد صومه، فهنا لم يرخص أحد له. لمن؟ الذي يغلب على ظني أنه لا يملك إربه، والله أعلم. المباشرة مقصود يعني أن يأمر عن الستر شيء؟ نعم. إن كانت حائضا. حتى أو لو كنت صائم؟ نعم، له أن يباشر، لكن دون إيه؟ العلم اللي يتعلم قلت شيء أن يأمرها، ولا مقصود أن المباشرة القبلة فقط يشبه؟ لا، المباشرة. الملامسة، نعم. البدن للبدن، وكان أملككم لإربه، كما قالت عائشة. من غلب على ظني أنه لا يفسد صومه، والرجح أنه الله أعلم أن المذي لا يفسد الصوم، لأن المذي لا تنقضي به الشهوة. إرى به قالوا كناية عن الفرج، والله أعلم، وقالوا كناية عن الشهوة. أيضا من الفائد هنا، مستعجل. خمسة إلا طيب عدى دي الوقت كده. قالوا أيضا من الفوائد هنا، لو أن إنسانا كان يجامع فطلع عليه الفجر. خلاص خلاص. لو أن رجلا كان يجامع وأدخل وطلع عليه الفجر فقالوا يلزمه أن ينزع وصومه صحيح، فإن دخل الوقت والفرج في الفرج ثم نزع فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. لما؟ عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أنه ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. رجل كان يجامع قبل الفجر فأدخل، طيب فدخل الوقت، فهنا في جزء من الوقت هو إيه؟ ها الفرج بالفرج، قالوا صومه صحيح ولكن يلزم أن ينزع مجرد السماع. لما صومه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة؟ لأن الله تبارك وتعالى أباح الجماع، قال حتى تقولوا واشربوا حتى يتبين. وهنا أيضا قاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فالشرع أذن لك أن تجامع وتشرب إلى أن يتبين لك الفجر. قال القاضي ابن العربي المالكي وهذا جائز بالإجماع، اللي هو إيه؟ أن يجامع إلى أن يتبين له الفجر. قال وقد وقع بين الصحابة خلاف في من أدركه الفجر وهو جنوب. يعني إيه؟ إحنا التي قلنا إن هو كان يجامع فأذن الفجر، يلزم منه إن هو إيه؟ إن هو أدركه الفجر وهو إيه؟ وهو جنوب. وكان أبو هريرة يقول من أدركه الفجر وهو جنوب فلا صيام له، ولكن هذا كلام أبي هريرة كان فيه خلاف، ثم ارتفع خلاف وقام الإجماع على أن المرء إذا أدركه الفجر وهو جنوب فصومه صحيح. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. هذا في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الايه الفجر هو جنب. وأيضا الآية أفادت ذلك، لأنه من لوازم إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر أن يصبح جنبا، من لوازم إباحة الجماع إلى الفجر أن يصبح إيه؟ جنبا. فكان هناك خلاف، ولكن ارتفع خلاف، كان أبو هريرة يقول أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له، ولكن هذا ارتفع الخلاف وثبت الإجماع على صحة صيام من أدركه الفجر هو إيه؟ هو جنب. أيضا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما ذكرنا فيها دلالة على أنه من المحدثات ما يسمى بالإمساكية، نهي الناس عن الطعام والشراب قبل الفجر بإيه؟ بعشر دقائق ما بالاحتياط. هذا مما وقد ذكر ابن حجر، قال أنه من البدع في أهل مصر أنهم كانوا يضيئون المصابيح علامة على الإمساك عن الطعام والشراب. الله منتشرة ما هنا برضو، عندنا برضو عندنا مدفع الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق ويقوله ويرفع المية ما بالاحتياط. وهذا لا، قلنا بل ذكرنا أنه عند أبي داود زيادة على ذلك من الرخصة، فلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجتهم. المراد بالنداء هنا الإيه؟ أذان الفجر الإيه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني صح، لأن لو حمل الحديث على الأذان الأول لم يكن الحديث فائدة، لأن كده كده الناس مع الأذان الأول بيأكلوا ويشربوا. والله أعلم. أيضا من ذلك لو أن رجلا قام من نومه إلى السحور ليتسحر فأكل وشرب ثم سمع الإقامة، قام من نومه فأحضر الطعام لوجبة السحور، أثناء الطعام سمع الإيه؟ إقامة الإيه؟ الظهر الظهر إيه؟ لا الفجر لا. يبقى هنا سمع الإقامة، يبقى كده إيه؟ يبقى كده أكل بعد طلوع الإيه؟ الفجر. هنا حكم صيام هذا الرجل، قالوا إن غلب على ظنهم أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح. ها؟ لأن يعني هذا من إيه؟ فعل ذلك إيه؟ لا مش جهلا، خطأ. إيه الفرق بين الجهل والخطأ؟ الجهل مثلا هنقول مثلا إنسان بيظن أنه له أن يأكل ويشرب إلى الساعة إلى شروق الشمس، ده اسمه إيه؟ جهل. الخطأ واحد عارف ان هو اخر اكل وشرب الى طلوع الفجر لكن لم يعرف ان هذا الفجر قد طلع، ده الفرق بين الخطا والايه الجهل. طيب فمن بان له ان الفجر قد طلع وغلب هو اكل وقد غلب على ظني ان الفجر لم ايه لم يطلع فبان خلافه فصومه ايه صحيح. وعندنا حديث عدي بن ايه بن حاتم لما اكل جاهلا بالحكم، عادي لم يأكل خطأ إنما أكل أيه ده فعل من خطأ. وأيضا ذكرنا حديث أسماء في الصحيح لما أكلوا وقد غلب على ظنهم أن الشمس قد إيه قد غربت فبانت الشمس والله أعلم لم يؤمروا بالإيه. ده كان خطأ. أحسنت. اختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر، آخر مسألة غدا إن شاء الله نكمل مسألة وأنتم معكفون في المساجد. مسألة الحائض إذا طهرت قبل الفجر وتركت الغسل حتى دخل وقت الفجر، طهرت قبل الفجر طيب وتركت الغسل حتى دخل وقت الفجر، فقال الأوزاعي يلزمها أن تقضي هذا اليوم لأنها فرطت في الاغتسال، والجمهور قالوا صومها صحيح ولا أن تغتسل بعد طلوع الفجر لتصلي صلاة الإيه الفجر. الوجه عند الجمهور قاعدة مهمة جدا وهي أن الطهر شرط في صحة الصوم وليس التطهر. في فرق بين الإيه بين الطهر والتطهر، القاعدة الشرعية اللغوية القاعدة الزيادة في المبنى زيادة فين في المعنى. الطهر هو انتهاء دماء الحيض وظهور علامات الايه ها الجفاف او القصه البيضاء. التطهر هو الايه والاغتسال نفسه، الاغتسال من الحيض. فالذي هو شرط في صحه الصوم الطهر من تطهر الطهر. ها لكن في مساله الصلاه لابد ان ايه ان تغتسل، فشرط صحه الصيام ليس التطهر وانما هو الطهر الذي هو انتهاء الحيض ودخولها في الطهر. نعم الجماع كذلك ولا لابد في الجماع ان تغتسل. قال فلا تقربن حتى لا يطهرن فاذا تطهرن فاتهن. والله على اعلم. هذا غدا ان شاء الله نكمل مع قوله تعالى وانتم معكفون في المساجد. جزاكم الله خير. تختنون كان يفعلون ذلك ايه شوف انت يعلم خائنة الاعين. انت لما يبص يعني من تحت كده فكان احد يقرب من زوجاته يعلم ان الامر محرم بس هو نفسه ايه تجره لفعل ذلك. الله اعلم. اتفضل. ها لا لا الله اعلم. لما كان واحد دخل المسجد وهو بيصلي ادخل الفندق انا قعدت صلى الفرض ودخل المسجد وهو بيصلي لا يلزمه انه يصلي ام لا يدخل. انا صليت مثلا في مكان دخلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلين